إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله. انتهينا في المرة السابقة من قراءة المقدمة، مقدمة رسالة الأمر عرف النهي عن المنكر، وهنبدأ إن شاء الله تحت عنوان مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ حفظه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله النبيين أجمعين أي من أجلها. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أمر إيجاب بإجماع الأمة، نقل الإجماع على وجوبه الجصاص. الجصاص ده صاحب كتاب أحكام القرآن، هو فقيه حنفي. والغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي شافعي، وابن حزم الظاهر والنووي والشوكاني وغيرهم. ومقصودهم في ذلك الإجماع ده على إيه؟ أن مقصودهم في ذلك الوجوب أن الأمر بالمعروف الواجب واجب، وأن النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. قال ابن الإخوة رحمه الله، فقيه شافعي أيضا، قال: والإنكار في ترك الواجب وفعل المحرم واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب. مندوب يعني مستحب. يبقى تحصل لنا من هذا الكلام إيه؟ تحصل لنا من هذا الكلام أن في أدلة من الكتاب، وأدلة من السنة، وأدلة ونقولات من الإجماع على هذا الأمر. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استدلوا بها بأن اللام لام الأمر، ولتكن يبقى ده أمر. واستدلوا أيضا بقول عز وجل: وأولئك هم المفلحون، أن الفلاح معلق بهذا الفعل. وكذلك من الآيات التي وردت سواء في المقدمة أو هنا قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وده فيه فائدة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زال مأمورا به في كل أمة. ثانيا، فيها أن النهي عن الفساد في الأرض هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وكذلك ذكر الله عز وجل قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الآية تبين أن ترك التناكر على مرتكب المنكر يوجب اللعنة للعبد، ويوقع في شرك موالاة الكافرين، لأن الآية اللي بعدها على طول قالت إيه: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كذلك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإن كان هذه الآية ليس فيها الوجوب الظاهر وإنما فيها فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك ما ورد في السنة حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره، اللام هنا لام إيه؟ الأمر، فليغيره بيده. ومن من ألفاظ العموم تفيد أن يدخل فيها جميع المخاطبين من المؤمنين. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك نقل الإجماع هؤلاء الستة الذين ذكرهم الإمام النووي، والنووي هو شارح لصحيح مسلم، والحديث أصلا حديث أبي سعيد الخدري فيه موجود في صحيح مسلم، الإمام الشوكاني رحمه الله، ابن حزم، الإمام الغزالي، أبو بكر الجصاص، ابن العربي. ومقصودهم في الإجماع اللي نقلوه إن الأمر بالمعروف الواجب واجب، يعني المرأة الحجاب ده واجب ولا نفل؟ واجب. ستر العورة ده واجب، المرأة عورة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فيبقى أمرها بالحجاب واجب، سواء بقى زوجة أو ابنة أو أخت أو من لك عليها ولا أو لك معها سبيل للأمر، أمرها بالمعروف واجب، بالمعروف الواجب واجب. الأمر بالصلاة واجب، الأمر ببر الوالدين واجب، وبصلة الرحم، كل ما هو واجب في الشرع الأمر به واجب. طيب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، النهي عن التدخين، النهي عن شرب المسكرات، النهي عن أكل الربا، النهي عن العلاقات الآثمة بين الرجال والنساء، النهي عن النظر للمحرمات والعورات المكشوفة، النهي عن التبرج، كل ده واجب، يجب أنك تعمله. ده إجماع من العلماء كلها، إجماع نقل الإجماع من الأمة كلها، داخل الإجماع ده اللي قلنا الستة اللي احنا ذكرناه. وكذلك الأمر بالمعروف المستحب مستحب، بدأ إجماع إنك تقول لواحد اقرأ قرآن يا أخي، تقرأش وردك ليه؟ ما ده أمر بمستحب. إنك تقول لواحد قول أذكار الصباح، قول أذكار المساء، إنك تأمره بمستحب، ده واجب، ده مستحب. والنهي عن المنكر المكروه، فمثلا من المكروه لبس الملابس الضيقة، وبعضها محرم. ملابس الضيقة عموما اللي فيها يعني إيه نوع تجسيم، أما المحرم اللي هو بيجعل الإنسان كأنه لا يرتدي شيئا، زي اللبس بتاع الاسترتش وبتاع السيرك، تعرف بتاع اللي بيلبسوه بتاع الجمباز والسيرك ده، لو راجل لابسه ده كأنه مش لابس حاجة، فده هيبقى محرم. طيب أنت لما تقول واحد يا عم ما توسع البنطلون شوية، ربنا يوسعها عليك، ده نهي عن إيه؟ عن المنكر المكروه، وده مستحب. ما تقول لواحد اشرب بيمينك، بلاش تشرب بالشمال، ده نهي عن الشرب بالشمال، ده مكروه على قول الجمهور ومحرم في قول البعض. او اللي نايم على بطنه، او اللي يصلي يدخل المسجد فيصلي يقعد من غير ما يصلي تحية المسجد، غيرها بقى من الامور المكروهة اللي انت ايه يلزمك ان انت تنهى عنها، ويكون نهيك عن المكروه ده ايه مستحب. الامر بعرف النهي عن المنكر ده بقى ياخد صور كتير جدا. يبقى انت لما بتتكلم مع واحد منك ليه مباشر كده، ده امر معروف نهي عن المنكر. هتبعت له رساله، ده امر معروف نهي عن المنكر. هتسجل له مقطع صوتي، ده امر معروف نهي عن المنكر. هتخطب جمعه في مكان او هتدي درس في مكان وتامر بهذا المعروف، ده امر معروف نهي عن المنكر. هتكتب مقال تعرض فيه هذا الامر، ده امر معروف نهي عن المنكر. فالصور واسعه جدا. طيب، وهي بعد منها معانا ان في منها بعض الاوضاع او بعض الصور انك تأمر من يأمر بالمعروف وتأمر من ينهى عن المنكر. طيب، قال: الطائفة قليلة من اهل العلم هو فرض عين على كل مسلم. احنا وصلنا ان الامر بالمعروف واجب، والنهي عن الامر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر محرم واجب. يا ترى بقى الواجب ده واجب عيني ولا واجب كفائي؟ ايه الفرق؟ الصلاة واجب عيني، ما ينفعش حد يصلي عنك، لكن خطبة الجمعة واجب كفائي، اي واحد يطلع يخطب الجمعه قامت به الايه الجمعه، مش لازم انت بعينك اللي تخطب الجمعه. طيب لو ما فيش حد خالص طلع يخطب الجمعه وقاعد في المسجد خمسه يصلحوا خطبه الجمعه وناس ما صلتش جمعه، ايه الحكم؟ يقسم الخمسه، يقسم الخمسه خلاص. يبقى الفرض الكفائي بينظر فيه من جهه وقوع الفعل لا من جهه وقوع الفعل، مش المقصود الاول للشارع ان يقع هذا الفعل في الامه. فما اذا قام به من فيه الكفايه سقطت المؤاخذه عن البقية. اما الفرض العيني فتنشغل بهذا الفرض ذمه كل مكلف بهذا الفرض، يعني بشروطه. طيب قالت طائفه قليله من اهل العلم، يبقى ده على خلاف قول الجمهور ان هو فرض عين على كل مسلم. يعني لو احنا قاعدين في جلسه زي دي وواحد شرب سيجاره يبقى فرض عين على كل مسلم هو ينهى، ده كانه ده قوله. بس طبعا هيبان لنا بعد كده ان هو مش ده قولهم قوي، ايه مش ده المقصود قوي يعني، بس هيقول هو ظاهر اللفظ انه ايه فرض عين على كل مسلم. وقال جمهور علماء المسلمين انه فرض كفايه على الامه اذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر، وإلا أثم كل قادر قادر. الآية بتقول ولتكن منكم أمة، منكم هنا على قول الجمهور أنها تفيد الإيه؟ التبعيض. وعلى قول اللي هيقولوا انه فرض عين على كل مكلف هيقولوا تفيد الايه، هيقولوا دي زائده تفيد البيان. ماشي. والاصل ان من لا تكون زائده. طيب برضو من الحاجات اللي استدل بها الجمهور ودي مهمه ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام في المسيء صلاته ان الرجل اساء في الصلاه والمسجد ملان بالصحابه وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، كم واحد اتكلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام بس. قال وحده ارجع فصلي فانك لم تصلي. فاكتفى هو بالبيان ولم يلزم كل واحد منهم ان يامر الرجل بان يحسن صلاته. طب حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن استطع فبقلبه، حمله الجمهور على أن هذا في حق من تعين عليه الإنكار. طب من رأى منكم منكرا فغيره غيره، خلاص ما عادش واجب عليه التغيير. يبقى إمتى هو مخاطب بهذا الحديث؟ إذا تعين عليه هو الإيه؟ الإنكار. طيب قوله فإن وقع الإنكار بما فإن وقع أو حصلت الكفاية وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته من القيام بنفسه أو المعاونة على القيام به أو أمر القادرين بذلك. وده بقى لما نفصل في التفصيل اللي هو الشيخ قاله ده هيبان لينا ان فعلا لا يخلو مسلم من وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكاد يخلو مسلم من ذلك. ماشي. ازاي بقى؟ هو بيقول والا اثم كل قادر، بعض اهل العلم بيقول والا اثم الجميع، والا اثم الايه الجميع. لا هو مش اثم الجميع، هو ياثم القادر. والا فان العاجز لا يكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعة. أمال إيه الواجب على الإنسان؟ إن هو ينكر المنكر ويأمر بمعروف بحسب قدرته إما بنفسه أو بمعاونة غيره على القيام بذلك أو أن يأمر القادرين بذلك. أمثلة: تغير بنفسك إنك رأيت منكر. إيه المنكر دلوقتي؟ إن في واحد بيشرب مخدر أو واحد بيشرب مسكر أو بيشرب سيجارة، المنكر ده انت بتتكلم معاه مباشر تقول له اتق الله، الامر ده منكر، اترك التدخين، ارمي السيجاره دي، اطفي السيجاره دي، او اترك الشرب المسكر ده، يبقى ده نهي عن المنكر. ده بنفسك اهو. طيب الرجل ده ليه سطوه، ولو رحت تكلمه لوحدك ممكن يؤذيك، لكنه لو رحت له انتوا اتنين او تلاتة مع بعض سهل يسمع منكم ويستجيب. يبقى انت ساعتها يلزمك ايه؟ انك تتعاون مع اتنين كمان عشان توجهوا له الامر ده لحد ما تنكروا المنكر ده. طيب واحد عاجز تماما ما يعرفش يكلم الشخص ده ولا يقدر يوصل له، لكن يقدر يوصل لواحد ليه وجاهة عنده يقدر يكلمه، فهم يأمره، يأمر مين؟ ليه وجاهة ده، يبقى يأمر غيره اللي هو قادر على التغيير بالتغيير. يقول ثلاث مرات الأمر ده، الصورة المبسطة خالص. وعشان كده بقى لو انت تفهم الطبيعة ديت هنسأل سؤال هنا دلوقتي، العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، العمل في الدعوة إلى الله عز وجل حكمه ايه بقى في خلال اللي احنا نقوله ده؟ ده انت واحد هيصيرك واحد من الثلاثة بقى. انت دلوقتي يا اما انت في زمن دلوقتي ظهر فيه المنكر المحرم جدا، طغى في الناس كلها، منكر في المسموعات، وفي المنكر في المرئيات، منكر في مسائل العقائد وفي العبادات، منكر بدع، وفي معروف واجب مختفي بنسبة. انت دلوقتي كل قادر على انه يغير وما غيرش هيأثم. طب انت عشان تفر من الاسم ده تشوف نفسك بقى انت قادر على ايه؟ يا اما قادر بنفسك، يا اما قادر بالتعاون مع غيرك، يا اما قادر بانك تأمر من يستطيع انه ينكر. عشان كده بنقول العمل في الدعوة في ازمان الغربة اللي احنا فيها ديت فرض. لحد امتى؟ وفرض كفاية زي ما حضرتك قلت، بس هيفضل متعين علينا كلنا لحد امتى؟ لحد ما يظهر المعروف الواجب ويختفي المنكر المحرم. ده أمر مهم جدا تحطه في ذهنك. اللي بيسلك طريق التدين والاستقامة والالتزام وهو ما عندوش المعنى ده بيبقى عنده قدر كبير جدا من حياته غير متزن وغير إيه؟ منضبط. فتخيل واحد تصوره عن الالتزام إن أنا أبنى أستقيم وأصلي جماعة في نفسي لوحدي يعني، وأأمر زوجتي بالحجاب وأديني عايش وأروح شغلي وأجي وخلاص ماليش دعوة، الدنيا تخرب حوالي منه مشغلش باله، وعشان كده يسهل عليه انه ياخد قرار بانه يسافر خارج البلاد. وايه اللي هيتعطل في البلد يعني؟ وانا قاعد هنا بصلي اطلع بره اصلي، والصلاه عايزه حاجه يعني؟ ده بالعكس، ده ممكن بره يكون البلد اللي انا رايحها نظام الصلاه فيها احسن، او اروح السعوديه فيها باب للحج والعمره احسن من القعده هنا، لان هو فهمه في المساله دي قاصر. انت عليك فرض اسمه العمل للدين، امر بمعروف ونهي عن المنكر بالطرق اللي احنا بنقول عليها دي بقى. اما انت بنفسك هتبقى مؤهل لذلك؟ خلي بالك انت ربنا لما يكون اداك الاسباب ديت، اسباب تحصيل العلم زي الوقت وزي الذكاء والقدره على الفهم وزي القدره على البيان والتعبير اللسان يعني، فده كله انت هتسال عنه، ودي نعم وانت ما ينفعش تضيعها. النقطه الثانيه ان انت تقعد في البلد هنا تتعاون مع اللي بيشتغلوا في الدعوه. الدعوه دي اربع اركان زي ما الدكتور عبد الكريم زيدان بيقول، عشان بس نفهم امام الكلمه الدعوه نبقى فاهمين احنا بنقول ايه. الدعوه دي اربع حاجات، لها اربع حاجات: داعيه ومدعو وموضوع للدعوه ووسائل للدعوه. موضوع الدعوه ده هو الاسلام كما قال عز وجل ادخلوا في السلم كافه، الاسلام كاملا باركانه وباركان الايمان والاحسان والاخلاق والعبادات والمعاملات، الاسلام كله ادخلوا في السلم كافه، ده موضوع الدعوه. والنهي عن ضد ذلك، النهي عن كل ما يخالف هذا. الداعيه اللي هيبشر الكلام ده بقى، والمدعو اللي هم اصناف الناس، منهم الكفار الاصليين ومنهم المنافقين ومنهم العصاه، عصاه المسلمين مرتكب الكبائر، ومنهم المبتدعه، كل دول اسمه اصناف الايه؟ المدعوين. وفي حاجه اسمها اساليب الدعوه، انك تتعامل مع اساليب الدعوه بقى، اساليب قوليه واساليب فعليه. دعوة بقى بالخطبة والدرس بالكتاب بالمقال بالندوات العامة بالمعسكر بكل حاجة، الدعوة العامة. طيب يبقى انت دلوقتي العمل في الدين زي ما انت فرض عليك تصلي فرض عليك تعمل في الدين، تعمل للدين، تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. طب أنا بعرفش أدي درس، بس تعرف تساعد اللي بيدي الدرس، تعرف تدعو الناس للدرس، تعرف لو الدرس ده يحتاج في إقامته إلى حد ياخد باله من الإضاءة ومن المسجد، تقدر تعمل كده. طب مش بس كده، ده أنت تقدر تستضيف واحد يدي درس، تأمر واحد وتنهى تعالى الداعية الفلاني أو طالب العلم الفلاني تعالى ادي درس عندنا، أنت تملك ذلك. يبقى حتى أنت لو عاجز بنفسك أنك تدي الدرس أو أن أنت تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، لست عاجز أنك تساعد غيرك وتعاونه، ولست عاجز عن أنك تأمر القادر على أنه يقوم بهذا الواجب. وده هيوضح لنا برضو نقطة تانية، مسألة التعاون على البر والتقوى ومسألة العمل الجماعي، وإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو إحنا محتاجين عشان نتعاون على البر والتقوى عشان نقيم دعوة في بلد زي البلد اللي إحنا فيها دي، أنت دلوقتي عشان الدعوة دي تقوم هيبقى محتاجين المساجد دي. طب مين اللي هيعلن عن العمل الدعوي فيها؟ طب مين هيدعو الناس إليها؟ طب مين هيستقبل الناس؟ طب قوام العمل نفسه؟ طب مين اللي هيقعد مع الناس بعد العمل؟ كل دي اشياء. طب انت نفسك العمل البر وعمل المعروف اللي انت بتعمله ده ابوابه قد ايه؟ ما في باب من المعروف اسمه كفاله الايتام وكفاله الارامل، وفي باب من المعروف اسمه قضاء حوائج المسلمين، وفي باب من المعروف اسمه القضاء بين المتنازعين قضاء شرعي، وفي باب من المعروف اسمه تحفيظ قران، ابواب كتير جدا. فانت بقى هتساعد في كل، يعني خلي بالك مش بس باب واحد، يعني ممكن اقول لك ده انا ماليش شغلانه في الدرس بتاعكم ده، بس ليك شغلانه في الدعوه الى الله اللي هي بالمعنى العام، ليك شغلانه في الدعوه الله بالمعنى العام في اي باب من ابواب البر واي باب من ابواب الخير اللي الناس بتقوله ده. يبقى نرجع تاني، حكم الامر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر الواجب ايه؟ واجب على الكفايه. اذا لم يقم به من فيهم الكفايه اثم كل قادر بحسب قدرته. قدرته دي عباره عن ايه؟ اما ان يقوم بنفسه، واما ان يعاون على القيام بذلك، وإما أن يأمر القادرين بذلك. يبقى من خلال كده فعلا يبعد أنك تلاقي واحد قاعد ذمته غير مشغولة بالإيه؟ بالأمر رفع عن المنكر. أضف إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ففرض على كل مسلم عايش في بلد يحصل فيها منكر أنه يغير المنكر بقلبه ولا لا؟ ينكر بقلبه صح؟ فرض عليك انك تنكر بقلبك كل منكر. عشان كده خطورة اللي بيدمن التواجد في اماكن المعاصي، ان ينزل شارع مشهور بالفساد ومشهور بالمنكرات ورايح جاي يتمشى فيه بقى شبه مقيم في الشارع ده، بيحصل عنده ما يسمى بإلف المعصية، بيحصل عنده ما يسمى بترك الانكار. ما عادش بقى ترك الانكار باللسان حتى، ده بقى ترك الانكار بالايه؟ بالقلب. ما عادش فيه كراهة المنكر بالقلب، في اعتياد ذلك. وعلى فكرة هو ده معقد اللعن اللي حصل لبني إسرائيل، إنه ما كانوا لا يمنعهم المنكر من أنهم يتآكلون ويتشاربون، أي بدون كراهة لهذا المنكر وبدون إعلام لصاحبه إنه ده منكر، خلاص الدنيا عايشة بعضها كده بدون أي حاجة. ففكرة كراهة المنكر بالقلب ديت واجب على كل مسلم ومسلمة، والأمر ده لا يدخله الإكراه. ما فيش حد له سلطان على قلبك إلا ربنا سبحانه وتعالى، فلا يدخله الإكراه. عشان كده لما تلاقي بقى إحنا عندنا من مؤشرات الواحد يراقب بها إيمانه، أنا دلوقتي بقالي فترة ما عدتش بأكره منكر اسمه اللي بيحصل في ملاعب كرة القدم من المتبرجات ومن كشف عورات الفخذ عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها خلاف سائغ بين العلماء، بس قول الفخذ عورة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا ما عيش بنكر الحاجات دي، عيش بكرهها. طب ده معناه إيه؟ معناه أن أنا قلبي بقى فيه اتغير، بقى فيه مشكلة عندي لازم أعالجها. طب أنا دلوقتي بقيت موجود في مكان كله متبرجات، ما عدتش بكره شكل التبرج ده، ده أنا قلبي محتاج أعالجه. طب أنا دلوقتي موجود في وسط ناس كلها بتتعامل بالربا، ما عدتش بكره ده، لا خد بالك من المعاني دي، ده بيؤثر في تدين الإنسان. لأن زي ما قلنا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. فخد بالك من الأمر ده. قال الشاطبي رحمه الله: فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. يعني إيه؟ الإمام الشاطبي بيقول إن أنت يلزمك الأمر أمر كل إما أن أنت تتولى بنفسك الإنكار والحسمة، أو تنصب أو تقيم هذا القادر على أنه يفعل ذلك. يبقى لأن وقوع الواجب ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إيه المثال ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد وجبت عليه الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة، صح؟ هيخرج الزكاة لمين؟ لا، حد من أصناف الثمانية، المشتريات الفقراء مثلا. طب هو ما يعرفش حد من الفقراء، واحد ساكن في منطقة راقية جدا في القاهرة، ما يعرفش حد حوالي منه فقراء، واجب عليه انه ينزل يدور على الفقراء يديهم ولا الزكاة بتاعته ولا لا؟ واجب ولا مش واجب؟ واجب، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب واحد ما وجبتش عليه الزكاة اصلا لان ما عندوش النصاب، هل يجب عليه انه يشتغل ويسعى لتحصيل النصاب؟ يبقى ده تحصيل اسمه ايه؟ ما لا يتم الوجوب الا به فليس بايه؟ فليس بواجب. فهمنا الفرق ده؟ طيب نرجع لكلامنا. المنكر بيقع في البلد اهو، او المعروف مختفي اهو، يجب إنكاره ولا لا يجب إنكاره؟ يجب، تمام. طب أنا عاجز عن كده، ما أعرفش أقوم إنكاره، لكن هو خلاص واجب إنكاره، يمكنني أن أنا أقيم من ينكر هذا المنكر، يبقى واجب عليه إقامته ولا لا؟ يبقى واجب عليه إقامته من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر ده مهم جدا يا أخوان. تأصيل قضية الأمر عن المنكر هي تأصيل قضية العمل للدين وقضية العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، واللي بتحدد اختياراتك في حاجات كتير جدا وبتهدف اختياراتك في حاجات كتير جدا. انت عايز ايه؟ انت واحد دلوقتي لما يجي ياخد خطوة وقرار بالشغل او بالزواج او بالسفر او اي قرار هيترتب عليه عمل كبير في حياته او في الدراسة او غيرها، لازم يكون ده من محددات اختيارك، لازم يكون ده من محددات اختيارك. اللي مش شاغل باله بالقضية دي كله يقول لك ايه؟ انا هاجر كندا. هتهاجر كندا تعمل ايه؟ هتروح تعمل ايه في كندا يا عم؟ انا هاجر استراليا. هتروح تعمل ايه في استراليا؟ هروح استراليا اعمل اعيش هناك. هو انت قضيتك في الحياه انك تعيش؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذم اقواما هذه همتهم، قال والذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم. ما دي حياه الانعام، اللي بياكل ويشرب ويتناكح او يتناسل هو ده الايه؟ هو ده حياه الانعام. ايه بقى؟ ايه تاني زياده عندك كبني ادم بقى؟ ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أنت في حاجة تانية، قضية تانية في حياتك بتألزمك غير قضية أنت تأكل وتشرب وتتجوز وبس. ففكرة بقى فهم عمق مسألة الأمر عفوا عن المنكر، وإن ده فرض عليك زي الصلاة، ايه اللي خلاك قبل ما تلتزم في وقت من الاوقات ضميرك يأنبك وتترك اللي انت فيه؟ ان انت كنت عارف ان اللي بتعمله حرام، عارف ان السجاير حرام، عارف ان المخدر، عارف ان كلام البنات ده حرام، عارف ان ترك الصلاة حرام، ضميرك أنبك. لحظة صفاء، لحظة اشراق للإيمان في القلب، ايه اللي يحصل؟ تغلبت على نفسك وخدت قرار انا هتدين واستقيم. يبقى المطلوب منك ايه من وقتها؟ بدأت تصلي وهو اخره، وجهدت نفسك لحد ما استقمت على الطاعة دي. انت عشان من الاول ما عندكش شعور بان يجب عليك انكار المنكر ويجب عليك الامر بالمعروف ويجب عليك العمل في الدعوة اما بنفسك واما بمعاونة القادرين واما بامر القادرين، فعشان كده ضميرك مرتاح، ما بتأنبش نفسك، ما بتقعدش تسأل نفسك كل شوية انا امتى هتخلص من الذنب اللي انا فيه. ايه الذنب ده؟ التقصير في الامر بالمعروف نهي عن المنكر، التقصير في الدعوة الى الله عز وجل. دي مهمة جدا. بيقول وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى وجه للمخالفة ظاهر. ده كلام الايه الامام الشاطبي في الموافقات. الخلاف في ايه؟ الخلاف في مسألة هل يجب على كل قادر، هل اذا لم يقم به القادر، هل اذا لم يقم به من فيه كفاية يأسم كل قادر ولا يأسم الجميع؟ هو الصح ان نقول يأسم كل قادر، والخلاف لفظي اللي بيقول الجميع، لان الجميع كل واحد هيكون عنده مسؤولية ممكن يعملها اما بنفسه او بالتعاون او بالامر الايه القادر. ادي معنى كلمة وزول الخلاف. ويلاحظ ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروفنا الحاضرة، ده كلام بقى نافع جدا، ودي بقى ميزة الرسالة بتاع الشيخ ربنا يحفظه، انه هيبتدي ينزلك على الواقع بتاعنا بقى. احنا بقى مطلوب مننا ايه؟ يلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروفنا الحاضرة متعين بالقلب للجميع، متعين بالقلب للجميع، وباللسان في كثير من الأحوال، وباليد أحيانا بالشروط الشرعية لعموم المنكرات وعدم من يأمر وينهى. واجب على بالقلب على الجميع لانتشار المنكرات ملء السمع والبصر، فبالقلب لازم تنكر هذا المنكر وتكرهه. وباللسان في كثير من الأحوال، لأن كثير من المنكرات معلومة من الدين بالضرورة، مش محتاجة دراسة متخصصة لإقامة الحجة فيها. هو تخيل مثلا بنت في الجامعة، أخت متدينة في الجامعة، ومعها بنت متبرجة مسلمة متبرجة، هي محتاجة إيه من الآيات عشان تقول لها أن الحجاب واجب؟ متبرجة متبرجة تبرج ما فيهوش خلاف يعني، تقول لا اتقي الله واستري بدنك فإن المرأة عورة، بس هي مش عايزة أكتر من كده. واحد شايف واحد بيشرب خمرة، هو محتاج إيه؟ إيه اللي هو محتاجه عشان يقول له الخمرة دي حرام؟ محتاج يقول له بلسانه الخمرة حرام بس، أو محدش هينقشك فيه، محدش هينزعك فيه، خلاص. يعني عشان يقول لك إيه، إن كتير من المنكرات فعلا بقت من المعلوم من الدين بالضرورة، مش محتاجة إقامة حجة. طيب وباليد أحيانا، يعني يجب عليك الإنكار باليد؟ آه طبعا، إنكار الوالد مع ولده، إنكار الزوج مع زوجته، إنكار صاحب العمل مع من تحت أيديه. أنا صاحب الشركة وأدخل ألاقيهم مشغلين قنوات رأس، أنا ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. أنا أدخل أطفي بإيدي، وده إنكار منكر بالإيد. أنا صاحب الشركة، التلفزيون ده بتاعي أصلا، الشاشة اللي محطوطة دي بتاعت أنا، أنا أدخل أطفيه أنا؟ ده مش مش مش ما ما ده واجب عليا، ده إنكار باليد، ده هو اللي مش إنكار باليد. طيب أنت شايف واحد قدامك بيتعرض بيفعل معصية في الشارع، وفي إمكانك فعلا تمنعه، بيضرب واحد ظلما وانت تقدر تمنعه، امنعه، ما ده انكار بالايد. ويجب احيانا باليد بالشروط الشرعيه لعموم المنكرات وعدم من يامر وينهى. وهيجي معانا بقى التفاصيل في حكايه اليد ديت وشروط القدره. طيب يبقى الاصل تاني، الامر بالمعروف عن المنكر فرض كفايه، اذا لم يقم به من فيهم كفايه اثم كل قادر بحسب قدرته، من باب الأمر والنهي بنفسه أو معاونة القادرين أو الأمر للقادرين. بيقول وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين في بعض الأحوال. الكفاية دي بتتعين بقى إزاي؟ أحوال بقى، أولا كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير، كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد، أو احتاج إلى جدال أو مناقشة ولا يصلح ذلك إلا واحد. كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. يعني العجز يعني إحنا كلنا قاعدين في مكان وفي منكر والناس همتها ضعيفة، بتتكسف بتتحرج، اللي هو بقى الإيه الإحراج المذموم ده، ومحدش ده اسمه عجز عن القيام بالواجب. آسف، العجز ده التقصير. العجز اللي هو العجز الحسي او العجز المعنوي. العجز الحسي زي اللي ما بيعرفش يتكلم اخرس، او حاجة تحتاج تغيير باليد وهو مشلول، ده عجز ايه؟ عجز حسي. وفي عجز معنوي، ان لو قام يتكلم هيتسجن او هيتضرب ضرب مبرح او هيتعرض لإتلاف ماله، اللي هو الإكراه المعتبر، ده اسمه عجز. عجز معتبر يعافيك من المسألة. طب هو اللي قاعدين عاجزين وانا مش عاجز، يبقى واجب عليه ولا مش واجب عليه؟ واجب عليه. او لتقصير، اللي قاعدين دول كلهم قصروا، شايفين المنكر بس اهمتهم ضعيفه، الاحراج المذموم او غير اللي احنا قلنا ده، قصر في اللي يلزمه شرعا، هل تقصيرهم ده يرفع عني المؤاخذه؟ لا، ما يرفعش عني المؤاخذه، يبقى انا ايه؟ مكلف ذلك عينا بقى انا تعينت عليها. بيضرب لها مثال كمان: كان في موضع يطمس فيه المعروف او يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به الا واحد. ده حاجه تانية، لا يعلم به الا واحد، يعني لا يعلم بان المنكر بيقع الا واحد. زي واحد بيعمل معصيه في اوضته وابوه اللي معاه في البيت، هو مين هيعرف ان ابنه بيعمل معصيه غير هو؟ هو واحد هو اللي عارف القصه دي. او ان محدش يعرف ان ده منكر الا واحد. قاعدين في جلسه وبدا واحد يتكلم ويقول نكت وفيها تعريض امور دينيه، استهزاء، ده ممكن كارثه، ممكن تطلع من المن. اللي فاهم القصه دي في اللي قاعدين كلهم واحد، يعني عارف ان ده ايه، ان ده منكر، وان الهزار والمزاح والسخريه لا ترفع المؤاخذه. قال عز وجل: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فواحد عارف ان دي كارثه، هو بقى اللي يلزمه ساعتها انه ايه، انه يقول ده منكر. زي برضه حصلت مره ديت، ناس كانوا بيعملوا اضحيه، في نهي ان الجزار ياخد من الاضحيه لحمه، لا يجوز شرعا انك تدي له لحمه من الاضحيه. ايه؟ لا هو على سبيل الـ الـ لا هم حتى قالوا حتى من حتى لو خد اجرته عشان ما يدخلهاش للمسامحه. هو الخلاف بقى بعد كده انه لو خد اجرته تماما و الى اخره ينفع ياخد ولا ينفعش. ففعلا في جزار، وكتير من الجزار بيعملوا كده، بياخد اجرته لحمه، ولكن هات له اجرته لحمه مش مشكله. فلو الاضحيه دي فيها سبعه، واحد بس هو اللي عارف الحكم ده، يبقى ساعتها نقول ايه؟ او في مكان يرتكب فيه منكر ولا يعلم به الا واحد، هو مش حدش عارف ان ده منكر الا ايه؟ الا واحد. او احتاج الى جدال ومناقشه ولا يصلح لذلك الا واحد. ناس قاعدين في محاضره ودكتور جامعه متخصص بقى في دراسات اسلاميه او في اللغه العربيه او حاجه، وبدا ايه؟ يتكلم في قضيه ويعبث في الثواب. والامر يحتاج، لان ده راجل راجل اكاديمي وراجل علمي، فعشان تقوم ترد عليه محتاج واحد يصلح للجدال والمناقشه. طب اللي قاعدين ما فيهمش غير واحد، يبقى ايه؟ تعين عليه. التعامل مع الواجبات دي او التعامل مع الدعوه الى الله عز وجل بهذه الاشياء بهذه الطريقه بيغير نمط حياتك. فتخيل مثلا، تعال نطبق الكلام ده كده بقى مع بعض كده. مطلوب منك انك تروح تدي درس في مكان وانت الوحيد هتدي الدرس ده، والدرس ده اقل درجاته الاستحباب، بل ان محدش بيدي للناس المعروف الواجب ده، فيبقى ايه؟ القول بالوجوب متجه جدا، وانت مش اللي انت ينفع تقول اصلا النهارده مصدع. لا، لو مصدع خد حبوب الصداع وانزل، اصلا النهارده مزاجي مش رايق، استغفر كده واستهدى بالله وقول ايه ادعيه الهم والحزن كده وانزل مزاجك هروق ان شاء الله وكمل. اصل اقول لك حاجه، طب انا محتاج اقعد مع الجماعه في البيت شويه، استاذن الجماعه اروح الدرس وروح بروح اقعد معاهم بعد ما تخلص. الكلام اللي انت بتسمعه للاسف المستفز، اللي هو بيخليك تلاقي الناس تركه للاعمال الدعويه بالطريقه المستفزه دي. ده في مره كانوا بيحاولوا يعملوا مجموعه كده، مجموعه علميه يعني، لبعض الإخوة اللي هم عندهم انشغالات وغير كده. فخلاص وصلوا ايه هنعملها يوم الجمعة، قعدوا بقى بنحدد ايه في يوم الجمعة. فوصلوا خلاص لايه؟ لان خلاص الانسب الميعاد للناس هيبقى العصر. فواحد اعترض، تعرفين اعتراضه كان ايه؟ قال بصراحة أصل في كل يوم جمعة بعد العصر لازم ايه، اقعد كشرب كوباية شاي واقعد في البيت بطريقة معينة كده. طبعا انت لازم تتحلى بالصبر والحلم، وفي اداب للدعوة الى الله عز وجل، في اداب للدعوة الى الله عز وجل، يعني ما ينفعش تشتم حد، فعشان لازم تصبر وتتحلم. ده استفزاز اللي بيحصل ده. وعبد ممكن تجيب له حلو بقى، تقول طب ممكن تعمل حضرتك الشاي وتجيبه معاك في الكوبايه اللي هي الترمس الصغير ده، وتاخد تيجي معاك وانت جاي المسجد. طب نعمل لك شاي في المسجد حضرتك وانت قاعد، عشان يعني ايه، هيبقى في يوم الجمعه برضه هتبقى حققت الغرض. طب نقعدك تحت التكييف بحيث انك برضه تحس بالجو اللي انت عايز تحس بيه. بقول لك استفزاز. فكره بقى ان انت لو حطيت في ذهنك فعلا انك بتتعامل مع ديت انها واجبات عليك. اخ انت قلت له روح اخطب الجمعه في المكان الفلاني، اخطب الجمعه في المكان الفلاني، والجمعه بقى عايز واحد يقوم يحضر خطبه وبعدين يقوم بدري شويه عشان يلحق يروح المكان، هو بقى مش عايز يعمل الليله دي كلها، زهقه او عايز ينام او اي حاجه، يقولك مش رايح. طب والناس، الناس ما صلتش جمعه، انت بقى حكمك ايه قدام ربنا بقى؟ لا ده اللي حصل اسوأ من كده. ولا الناس لو ما صلتش في المسجد بيكون تروح مسجد تاني او ما صلوش حتى وخلاص. يقوم لهم واحد يقول لهم سيدنا ابو طالب رضي الله عنه. انت بتقول ايه يا عم؟ قال له سيدنا ابو طالب رضي الله عنه. فواحد بيناقش بعد الخطبه بيقول له يا عم ابو طالب، قال له لا ده انا كنت قريت كتاب كتاب سيدنا. واحد صاحبي قال لي ان فرعون مات مسلم كمان، مش بس وقفت عند ايه على حد ابو طالب. وده اللي قام خطب الجمعه بالناس. ايه بقى رايك بقى في الكلام اللي حصل ده؟ واحد يخطب جمعه بالناس يقول لهم انت وانتوا اذا كان ربنا بيقول على الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، والجهل يقولوا ان النبي مات، النبي حي صلى الله عليه وسلم. ايوه حي حياه برزخيه، لكن حي. امال اذا امال ايه بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي والامه عماله تختلف الاختلافات دي كلها؟ هو حياه الدنيا يعني؟ وطبعا اللي يقوم يقول للناس استشفعوا باصحاب القبور وغيره، ده في خطبه جمعه. انت بقى قدام ربنا مسؤوليتك ايه بقى؟ ان في واحد قام امر قال للناس بدع وضلالات ومنكر، انت بقى مسؤوليتك ايه قدام ربنا؟ اللي بيكلف بعمل دعوه، وفي شباب، والشباب دلوقتي بيتعرض لفتن كتير جدا، وبتصدق الشاب بيقبل الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويجيبه ويقعد المسجد، محتاج حد يتكلم معاه وحد يقعد معاه وحد يستقبله. انت ما تروحش تستقبله، ما تروحش تقوم بالدور ده، والشاب ده يتفلت ويرجع للمعاصي تاني، انت مسؤوليتك ايه قدام ربنا بقى؟ عشان كده يا اخوانا الباب ده مهم جدا. يبقى قد يتعين كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز، قلنا العجز حسي ومعنوي أو تقصير، كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد، أو احتاج إلى جدال ومناقشة لا يصلح لذلك إلا واحد. وكذلك من تعينه الدولة الإسلامية لذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فذو السلطان أقدر من غيرهم، أي في التغيير، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. صح، ذوي السلطان أو أصحاب السلطان لهم حشمة وليهم وجاهة، ويمكنهم من أداء المنكر، من أداء الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما لا يمكن غيرهم. أضرب لك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المثال ده تقريبي مش من كل وجه. لو دلوقتي ولد ماشي في الشارع مفطر في رمضان وانت رحت كلمته، ولا لما يروح يكلمه الضابط بالعربيه بتاع البوكس او قهوه فاتحه في رمضان او مطعم او غيره، في فرق ولا فيش فرق؟ سهل ان ساعتها يقول له اقفل المحل ده واقفل القهوه دي واقفل المطعم ده، ما تفتحوش بالنهار خالص، يسمع كلامه. وانت اقصى حاجه هتقولها امر معروف باللسان، حض ليه، ترغيب ترهيب، وتمشي. يبقى ذو السلطان يلزمهم ما لا يلزم غيره، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيره. وعشان كده ان في الدولة الإسلامية، يعني الدولة الإسلامية يعني الدولة اللي الحكم فيها نظام حكم إسلامي. ايه هو نظام الحكم الإسلامي ده؟ نظام الحكم الإسلامي ان الحاكم يتولى الحكم من اجل إقامة الدين، وبالتالي ليه طاعة وبيعة على الناس. أما النظم الدولة الحديثة اللي السلطات فيها موزعة، دي نمرة واحد، والمرجعية فيها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدول الحديثة اللي هو القوانين فيها مرجعيتها فيها مش للشرع، بل فيها من الأمور الشرعية والأمور الوضعية، والوضعية كثير. لا دي لا يطلق عليها ساعتها أن دي دولة، ان الحكم فيها اسلام. لا الحكم مش اسلام، والحاكم ده مش حاكم شرعي، مش ولي امر شرعي، ده رئيس دوله. تتعامل بقى مع الوضع بتاع ان هو رئيس دوله. اذا فعل طاعه تساعده فيها، امر بمعروف تساعد فيه، امر بمنكر لا يلزمك، امر بمباح تنظر فيه، المباح ده يفضي الى معروف ولا لا، ولا يلزم الاجابه ليه ساعتها، لا يلزم الوجوب، يعني الوجوب الشرعي. خلاص، يبقى دي الحالات اللي هيتعين فيها الايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخ حفظه الله: والتغيير بالقلب واجب على كل انسان، وذلك لانه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر، وهذا فرض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الكافر مخاطب بفروع الشريعه على الصحيح، هي مسألة بين العلماء. إيه؟ مخاطب بفروع الشريعة. يبقى تغيير المنكر بالقلب، ولا تغييره بالقلب واجب على كل إنسان. هو الآية عشان أقول لك بس جدا، الآية قال عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. مع أن إطعام المسكين ده من الفروع قطعا، خلي قامة الصلاة إيه فيها خلاف، إن ترك الصلاة كوف ماشي، لكن من الفروع قطعا إطعام الإيه؟ المسكين. فدي نقطة مهمة يعني. والتغيير بالقلب واجب على كل إنسان، وذلك لأنه متعين. أنت قصدك على كل مكلف صح؟ مش إنسان، جزاك الله خير، ماشي، على كل مكلف. وذلك وفعلا كل كلمة كل مكلف هتكون أضبط في دماغك، في دماغك كل مسلم، مش كل مكلف، هي كل مكلف ماشي. وذلك لأنه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر، وهذا فرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من الحديث اللي جاي ده، حديث مسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديثنا فيه فوائد كتير جدا. ما من نبي أرسله الله قبل إلا كان له حواريون يهتدون، حواري يعني أصحاب وأنصار يعني، يهتدون بهديه ويستنون بسنته. ودي الصورة المثلى، إن اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. طيب، لا تدوم حياة الناس على هذه الصورة المثلى، عشان بس نبقى عارفين إن المدافعة بينك وبين المفسدين ده أمر قدري. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، في التفسير أعلم أنهم سيكون منهم الأنبياء والشهداء والمؤمنون والصالحون. فمن أول خلق آدم ومسألة أن يقع في الأرض فساد وقتل وسفك دم، ده موجود، عشان بس تبقى فاهم كويس جدا. أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، يبقى الأرض هيقع فيها قتل وسفك دماء وفساد طاغي. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم إن سيكون منهم الأنبياء والشهداء والصالحين والمؤمنين اللي يدافعوا هذا الباطل. فأنت يا أخي الحبيب لما تشوف الفساد حوالين منك وربنا بصرك بالحق وإنت متدين ومستقيم وملتزم، احمد ربنا على النعمة ديت، وتبصر بأن أنت الآن في الموضع الذي يحبه الله عز وجل، موضع المدافعة. إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أنهم سيقوموا الفساد ده، معنى مهم جدا. فما من نبي إلا كان له حواريون وأنصار، وتعرض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي لأعداء. مع أن نشوف الأنبياء أكملوا الناس خلقا وخلقا، ومع ذلك لهم أعداء، بس منين؟ من المجرمين. الآية كده في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصير. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، مهما كانت شمس النبوة ساطعة يعتري الأمة فترات هيحصل فيها منكرات وفساد وابتعاد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدش قال ان الحل الاحباط ولا الاعتزال ولا اليأس ولا الكلام ده خالص. الحل الجهاد، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يشمر عن سعد الجد وتعلو همته ويبذل نفسه لله عز وجل. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. يبقى ما ينفعش واقع زي ما كان بيحصل قبل كده في الاحداث اللي حصلت بعد 30/6 وغيرها، كنت اتناقش مع بعض المتدينين للأسف اللي طاشت عقولهم وانحرفوا انحراف منهجي خطير جدا، كنت اتناقش معه، يقول لك كل اللي ما نزلش في المظاهرات ديت وكل اللي ما ينزلش الاعتصام بتاع الرابعة ده وغيره دولت منافقين او آسمين او مخزلين او غيرهم بدون اي اعتبار كده. ازاي يقول لك من جهدهم بيده فهو ايه؟ مؤمن. ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن. اللي هيأمر بمعروف ونهى عن المنكر ده مؤمن. ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن. طب هشتغل عليه منافق. ودي برضه في نفس قصة ايه؟ من جهدهم بلسانه فهو مؤمن. لما كان بقى بتوع جماعة الكناد وغيرها يقول لك ايوه هو دولة اللي فالح فيه الدعاء السلفين وغيرهم جهاد الحناجر جهاد المنابر. لما ربنا سماه جهاده انت بتتهكم عليه ليه؟ ما ربنا سمى الجهاد باللسان جهاده. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد باللسان جهاده. سمى البغض المنكر وكراهيته سماه ايه؟ جاهدهم بقلبه. سمى جهاد ولا ما سموش جهاد يا اخوان؟ وسمى صاحبه مؤمن ولا لا؟ العبرة هنا بقى انت قصرت في الجهاد باليد ولا لا؟ لو قصرت هتقسم. طب لو ما قصرتش يبقى انت على درجة الايمان الكاملة وانت بتجاهد بايه؟ بلسانك بس. طب اللي بيجاهد بقلبه هنشوف قصر في الجهاد بلسانه ولا لا؟ لو قصر هيقسم، لو ما قصرش يبقى هو على درجة الايمان الايه؟ كاملة، لأنه فيما كلف به. طيب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إيه بقى ليس وراء ذلك؟ هل اللي مش هينكر المنكر يبقى كافر؟ أما يعني ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ نفي الإيمان في الحديث على معنيين. الأول أنه في المستحل، فيكون نفي الإيمان عنه بالكلية مستلزما لكفره. الاستحلال معناه التكذيب، يجحد المعلوم من الدين بالضرورة. يقول لك مين اللي قالك ان الخمرة منكرة؟ مين اللي قالك ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ العري والفساد ده منكر؟ زي عدنان اكتار كده يقول لك انا هرد على الالحاد بالاباحية. عدنان اكتار اللي هو اتقبض عليه قريب ده اللي هو كان اسمه هارون يحيى، زمان كان ليه فيديوهات بيتكلم فيها كده عن ال اسمه ايه عجائب صنع الله عز وجل في الكون وحاجات زي كده معجزات الكونية. هو الراجل دماغه جابته لكده بقى، بدأ يستحل المنكر المعلوم من الدين بالضرورة زي الخمور وزي الفواحش وغيره، وقال انا هرد على الملحدين بالطريقة دي. فيبقى ساعتها اللي هيترك المنكر لانه مستحل ليه هيبقى ساعتها ايه؟ ده كفر والعياذ بالله. من معاني الاستحلال الاباء، يبقى في استحلال بمعنى التكذيب والجحود وفي استحلال بمعنى الاباء. ايه الاباء بقى؟ ان يقول لك انا عارف ان ربنا نزل في القران ان دي خمره، ان الخمره حرام وان ربنا قال عليها منكر، بس انا الكلام ده ما يلزمنيش. يأبى ذلك الا ابليس ابى واستكبر وكان الكافر ابى، الكلام ده ما يلزمنيش. يبقى ده نوع من انواع الاستحلال. قال انه في المستحل فيكون نفي الايمان عنه بكلية مستلزما لكفره، فمن جحد المعلوم من الدين بالضرورة أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا ترك المحرم فإنه كافر باتفاق أهل العلم. الثاني أنه المقصود في هذا الحديث من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم يستحله، وهذا لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة. وإنما معنى ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي في عمله ذلك، لان اللي انكر بايده انكر خد ايمان درجه كبيره، اللي انكر بلسانه انكر خد درجه، اللي انكر بقلبه انكر خد درجه، اللي ما انكرش بقلبه خالص بقى خد صفر في المساله دي. بالظبط زي اللي بيحضر فرح مليان منكرات اسمه فرح، هو فرحان بالمنكرات الموجوده في الفرح ده. ناس عماله ترقص وتطبل وعماله بقى تغني ومعازف محرمه وعورات مكشوفه، هو عايش في وسطهم وفرحان بالجو ده. نقول له في هذا الامر وفيما كان يلزمك فيه ليس وراء فعلك مثقال حبة من خردل، يعني انت خدت صفر من عشرة في المسألة دي وليس في الدين كله. صح؟ وصل معنى ده ولا ما وصلش؟ يعني اي في عمله ذلك، اي من غير المنكر ومن غير المنكر بقلبه، وهو قادر على ان يغيره بلسانه او بيده فقد قصر واسلم، ولكن فعل هذا هو التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغضه له وتمني زواله في شيء من الايمان. اما من لم يكره المنكر بل رضي بوجوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله، ليس في هذا الفعل شيء من الايمان، ولا يلزم الا يكون في قلبه شيء من الايمان في امور اخرى كتصديق الله ورسوله والالتزام إجمالا بالشرع، وإن كان الالتزام التفصيلي غير موجود في هذه المعصية. فمن ترك الواجب عليه من التغيير ولو بالقلب فهذا قد يكون معه إيمان مجمل وليس معه الإيمان الكامل الواجب. وضحت النقطة دي يا أخوانا؟ ما في كمان إيمان الواجب عليه في الجزء دي، تعرض للاسم. فنقف هنا عند مبحث اسمه معنى المعروف وصوره. المبحث ده مهم جدا. ماشي, نفي كمال الإيمان الواجب عموما. ما تعرف يعني معنى كمال الإيمان الواجب ايه؟ ان انت عملت اللي يلزمك وجوبا, فالمعصية فيه يبقى نفي كمال الإيمان الواجب. هنقف عند مع الباب ده, ده مهم جدا. يا ترى بقى ايه هو المعروف اللي هنتكلم عنه من الصبح ده, وايه المنكر اللي احنا هنتكلم عنه ده بقى, عشان ضبط المسألة دي في غاية الأهمية. تضبط ما بين الطيش والانحراف وما بين التخاذل والانكماش. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.